إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق موصلة بين قائل بها السماوات والأرض، شهادة تفتحها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويدفع عقابه ويكافئ مزيدا، الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي يقول، ولك الحمد خير مما يقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. لو كنت أستعين في سجدة يومي شكرا لفضل يوم لم أقض بثمانه. أي عباد الله، نعود إلى بيوت الله بعد أن يقاضي ثمانية أشهر كاملة ونحن بعيدون عن بيوت الله تبارك وتعالى. أن يفرح بهذه، أن ينعم بهذه، أن يخلد هذا، أن يبارك بهذه. معاشر الكريم، إن الله بالكعبة يوم عيد بمعنى الكلمة، وله ما بعده به إلا بتبارك وتعالى. أليس هذا بعيد وقد عدنا إلى بيوت الله عز وجل من جديد؟ أليس هذا بعيد وقد وضعت أقدامنا مساجد الله من جديد؟ أليس هذا بعيد وقد عدنا إلى الجمعة من جديد؟ أليس هذا بعيد وقد صافحت عينا هذه الوجوه الطيبة الكريمة من جديد؟ أليس هذا بعيد أيها الناس؟ إنه رب الكعبة عيد وأي عيد، وكما قلت إنه يوم له ما بعده به من الله تبارك وتعالى. فلتشهدوا أيها الناس ولتبشروا أيها الناس حفظكم الناس. معاشر الأكارم، مررنا بأوقات عصيبة ولا زلنا نمر بمثل هذه الأوقات العصيبة، لكننا نعلم أن الله تبارك وتعالى سيرفع عنا هذا القرب، سيرفع عنا ما نحن فيه بإذن الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، أستغيث هذه المناسبة الكريمة لأشكي الشكر الجزيل إلى كل من كان سببا في فتح بيوت الله تبارك وتعالى من جديد. أستغيثها فرصة لأترحم على الموتانا الذين ماتوا بسبب هذا الوباء. أسأل الله جل وعلا أن يستغفرهم من الشهداء. أترحم على موتانا جميعا الذين لم يموتوا بهذا الوباء لكنهم ماتوا في هذه المرحلة، وكثير منهم كانت قلوبهم معلقة بدون الله، كانوا مشتاقين إلى أن يعودوا مرة أخرى إلى بيوت الله، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون. عليك الصحابة محمد، نترحم على موت المسلمين أجمعين. أيها الأكارم، أقول كل واحد منا قد شعر في هذه المرحلة الحساسة أننا من غير دين لا نساوي شيئا، من غير بيت الله لا نساوي شيئا، من غير طموس ونواعم وخطر لا نساوي شيئا، من غير هذه المساجد المباركه لا نساوي بيتا. كل واحد قد شرع في هذا، عدنا بفضل الله تعالى بمنه وكرمه الى بيوته تبارك وتعالى. اساله جل في علاه ان يجيب علينا هذه النعمه، انه ولي ذلك وقادر عليه. ايها الاكارم، ماذا يجب علينا في هذه المرحله؟ ماذا ينبغي لنا أن نعرفه وأن نعمل به بعد أن فتحت بيوت الله عز وجل من جديد باختصار شديد؟ لأن الوقت يداهمنا، ولأنه لم يسمح لنا بوقت طويل في هذه الخطبة، فأقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد. أيها الأخوة، ماذا يجب علينا بعد أن فتحت بيوت الله عز وجل من جديد، وبعد أن أكرمنا الله عز وجل بهذه الجمعة من جديد؟ أولا أن نشكر الله تبارك وتعالى، شكرا جزيلا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجمعون وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وعلى قال العقلاء من كان في نعمه ولم يشكر خرج منها ولم يشكر اذا كنت في نعمه فرعان فان الذنوب تزيد النعم وحطها بطاعه رب العباد فرب العباد سريع النقام ايها الكائن الله في هذه العباده المباركه التي هي عباده الشكر وما ادراكم بالشكر فلتثمر شكر هذه النعمه ولتذكر الذنوب والمعاصي فانها مفيده مدمره عياذا بالله تعالى من كل سوء هذا الامر الاول الذي يقبلنا الامر الثاني وله علاقه بما سبق من تمام شكر هذه النعمه ايها الناس ان نلتزم بهذه الاجراءات التي انتم بفضل الله تعالى ملتزمون بها وقد ضربتم المثل الاعلى بفضل الله عز وجل في هذا النظام وفي هذا الالتزام بهذه الاجراءات الوقائيه بهذه الاشتراكات الصحيه المنهج بفضل الله لم توجد فيها افاضه واحده بفضل الله ومنه وكرمه المنهج في العالم الدنيا كلها تشهد بل المنهج ما كانش الضيفات الا المساجد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كنا حكينا لكن الحمد لله الان معنا قلوبنا الامه الاسلاميه بخير بفضل الله تعالى روح المقاصد روح العلوم لكن ما زال فينا خير وما زال فينا الوعي بفضل الله تبارك وتعالى اذا الله اطلع هذه القضيه دع الاجراءات وما تقرش عليها دع المقاصد تجري في اعينها ولا تجدن الا حمي البلد ما بين غربه عيني وانتباهتها يغير الله من حال الى حال ان شاء الله هذا امر واقع كبير لله تعالى ويجوز بس تنقلش بس تخش بكريم المسجد وبعد الصلاه اللي باش تدخل وهذا القناع الواقي والسجاده تاعه وكذا هذه الاجراءات كاين بعض الناس يخافوا منها لكن ما تقولش ان شاء الله احنا في المنهج وما كاين نعمه كبيره نشكر قليل يعني ربي عز وجل كاين وما تخافوش مرحله وتمر علينا بسلام باذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى الناس دي مرض معليش مؤقتا يليحوا في بيوت تاعهم الناس الكبار يليحوا مؤقتا في بيوت تاعهم النساء يليحوا في بيوت تاعهم مؤقتا الصبيان يليحوا في بيوت تاعهم مؤقتا حتى يخرجوا ان شاء الله ويرفع الى البلاء الذي هو كعبه سبحانه وتعالى ليحصروا على في حمى ولا كتب الله الاعراب ما يجيش بيت الله سبحانه وتعالى يقعد شو بيت تاعه ما يتهديش الناس ويطيع حكمهم حتى تبدا تقول انا عندي مناعة قوية ارحم غيرك عندك بابك عندك الناس عندك شديد عندك جدادك عندك ذلك اختك مريضة ذلك حكومين الناس عندك زيد الى اخره ما تتعاملش بالناس التزم هذه الاجراءات وبيع حكم مدة ان شاء الله عز وجل وتمر عليك بسلام وامان بمن يرجو ربه سبحانه وتعالى والانسان اللي كان يوقف في المسجد وبعد الان ما قدرش عنده فقراء ومريض وجاء خوف شديد من الهدم ولو شيء من الطبيب ان شاء الله عز وجل له الاجر باذن الله تبارك وتعالى ما يعرفش بشيء وما يعرفش الناس وعنده الاجر كاملا بحمد الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاه والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمله صحيحا يقينا ما كان يعمله صحيحا يقينا يكتب له بالاجر وفضل الله تبارك وتعالى عظيم ورحمه الله عز وجل واسعه مع اشخاص بارك الله فيكم اقل اللي بعد هذا المطلوب منا بعد هذا ايضا ان نتوب الى الله عز وجل توبه صادقه والقاعده التي تعلمناها والزمنا بها وعقدنا عليها قلوبنا ونعيش في حديث ربنا سبحانه وتعالى ما نزل بلاء الا بنفسه ولا خوف علينا بشبهه كان شيء يقول تذكر ما يقال في ثمان اشهر مساجد مقفله ما كانش جمعه معطله كان شيء خلل لم يحدث هذا في امه الاسلام في تاريخها الطويل نهر الله في هذا الاوبئه والظروف والحجاج بعد ذلك كان شيء يوجب علينا ان نرجع الى الله عز وجل ان نعود الى الله تبارك وتعالى عوده صادقه ان شاء الله تعالى عوده جاده باذن الله تبارك وتعالى ماشي معناتها ما نقولش كل واحد فينا يغفر لنا وصلنا للشخص الثاني الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم اللهم انا نعترف اننا اذنبنا واننا قصرنا واننا تورطنا واننا تجاوزنا المدى وانت غفور رحيم الحمد لله حمدا لوجهه على ولده خلقه مخلوقه ومجيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق وهو عدد وادهم واهتدى به اعظم واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء ايها الاكارم بل مطلوب منا بعد ان فتحت من الله عز وجل المجددات بعد ان هدنا الى الجمعه من جديد بفضل الحديث المجيد اقول ايضا مما نحن مطالبون به ايها الناس ان نكثر الدعاء ان نكثر من الدعاء اناء الليل واطراف النهار ان يرفع الله عز وجل هذا عنا هذا الداء وهذا الوباء بمنك وحوله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يرحم مرجانا وموتى المسلمين ان نكمل الدعاء ان يستمر هذا الخير وان تفتح بيوت الله عز وجل جميعا بمنه وكرمه تبارك وتعالى نحن مطالبون ايضا برجعه جاده بعوده تبحث عن ما قدمها لازم ارجع حاجه رجعه الى الفرق نعود نشق مع الله في الوقت الحالي نشق مع انفسنا نشق المجيء وتعالى تمني تشعر بانه ذات في نفسنا اشياء كثيره لا ينبغي ان نخدم وصحبوا لي بيننا وبين الشعب لي بيننا وبين أزواجنا لي بيننا وبين أولاد زوجاتنا لي بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا لي بيننا وبين جيراننا إلى آخره كل حاجة بيننا وبين الناس بيننا وبين أنفسنا بيننا وبين أهلنا وبينهم الله سبحانه وتعالى لابد أن نصحها لتكون عودة جادة صادقة إذا كنت ضرائيا فكن ذا عزيمة فإنك لا ضرائي أن تتردد وأنا بإذن الله تعالى قلت لأقولن عن إخوان الإسلام كما أن ينفذ وتنشط هذا الأمر إذا ما غيرتنا حقيقة كأسرة وبعد هذا الأمر ضرب أسرة جديدة صادقة خوف عليه الخوف عليه والله يرضى بينا وبين الله بينا وبين الناس إلى آخره ولذلك الحديث إن شاء الله عز وجل هذه الكلمة نفتح فيها صفحة جديدة بينا وبين الناس بينا وبين الله خلاص ثم بينا وبين الناس بالنوبة الأحياء التعنى الحديث أنا لحدي الضفر والشعار وأرجو أن توفقوني سنشد أبوك في الحديث تعملي طاقة الشعار الحديث أنا هذا إن شاء الله حديث يكون أطهر حديث وأنظر حديث يقول هذا كله لكن أنظر حديث وأطهر حديث بمعنى الوسع حاجة أولى أطهر حديث وأنظر حديث الحمد لله من ناحية كبيرة نشكر استوسع فوقها نوقف فجاه نديروا كاس من الشرع حتى هذا الحس ان الشرع يضرب به مثل من الارض الصحيحه باذن الله والحمد لله من ربنا بوحدات الفضاء خاصه الوقيه وشركه الوقيه حتى هذا الوباء نوقف ونظفر خاصه في شهر رمضان ربنا يذكره لكن الوصف من قوي حفظ الله ان شاء الله الحس ان يضرب به مثل هذا المضاد الذي هي الحسيه طهر وصيتكم فان لم يهد لا تطهر وصيتها كما قال عليه الصلاه والسلام هذا المرض الناجح النوع الثالث عن النظر والذي معناه الوسع ان النظر الخلقية احياء تعالى وعن فيها تشكك تصرفات تعالى وعن فيها نظر لا تشكك في حكم الحي تعالى صح نظرت من حين اسبت اكرم الله من حين قمامه لكن الناس تبع الاختراع والناس تبع الشرور المهمه والعياذ بالله وقلنا بلدنا في حرام في مستوى الطاقة وشرور مهمة شفت الوسع خاصة وحدة الوباء والبعد عن كل لكن لو كنت فصالي فعلاً خلاص ما شفت شفته الحيث أنا سمعت أقول أطهر حيث ما في إحدى واحدة عنده اختيارات مهمة ما في إحدى واحدة عامة واختيارات مهمة ما في إحدى واحدة تكون في الوقت ما في إحدى واحدة يؤمن أن يروع الأمن على نفسه ما كانش إن شاء الله عز وجل طهارة نفسها والطهارة الدينية والتعارض ما نزلش في العمر شيء واحد يخدم فكر فاسد فكر متطرف فكر الدين مش منيح غلو في التفكير غلو في التفسير والتزنيح الرفض والتشيوع دخول في طريق الوصول الى الوليده الايحاء الى اخره هذا مش استودع دين تعالى صافي طه مقيم كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام حاجه واضحه وسهله بالصلاه وهذه تسمى الجنه ان شاء الله اذا ان شاء الله نرفعوا عاونونا نرفعوا هذا الشعر باذن الله في حدك اطهر حي وانظر منطقه باذن الله تبارك وتعالى وما ذلك مع رسول الله استشهد ذلك في الدور الان فاذا عزمت فتوكل على الله اذا كنت ترائيا فقد كن داعيا فان كتاب الله لن تتردد. لن يقل من اين انت؟ شرعة الله بدايه. لا تقل اين عليك؟ شرعة الله بدايه. لا تقل اين نعيم؟ جنة الله في خيرك. لا تقل انا مش ابدا ربما تاتي بها. اللهم لا اشكرك الا بالله فكي انت خير وفيها انت مولي انت مولي وهمنا. اللهم انا نعوذ بك من جهل الله ومن ضعف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شدائد الاعداء. نسالك تعالى قبل الموت التوبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفرته ورضوانه. نسالك تعالى اشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يرحم وكاله المسلمين ان تجد الفرقه للمكروهين ان يرفع الهموم عن المكروهين. نسالك تعالى بمنك وكرمه ان يرد امه الاشياء الى الحق ورد الجميع وان ترفع الى الهدى والبلاء بمنك وكرمه انه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسائر اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الاسلام واحد وعلى ذلك الحمد لله رب العالمين.